وَإِن تَكُ من الذين هادوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

ولولا فضل الله عليك

فقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ومن أحسن دينا

خبيرا. يا

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

أَمَّا الَّذِينَ والله